ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك إذا دعت له الحاجة الواجب حولان. نعم. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين ثانيين ممن أراد أن يتم الرضاعة، فيجب إرضاعه حولين إلا إذا تراضى أبواه أمه وأبوه على فصله عن يعني الرضاعة قبل ذلك لأسباب تقتضي ذلك. أما زيادة على الحولين فإذا دعت لها الحاجة فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام أو لأسباب أخرى، المقصود أن إذا دعت لها فلا حرج فيها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.